قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. والله يا إخوان إن لم يكن فيها إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها نعمة. حديث الواحد تحصل فيه خمس صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ستة سبع عشر عشرين أحيانا أكثر من ذلك، وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس كلها نور وهدى، فيها الملائكة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتب الأخرى والله فيها الظلمة وفيها القيل والقال وقسوة القلب، ولا تجد فيها رقة ولا تجد فيها راحة، وأنت يعني تأخذ المسألة وأنت متشكك فيها، ما عندك يقين بشيء. أما هذه تجد نفسك، لذلك أنت لما تأخذ بهذا المنهج خلاص جاء 60 واحد يتكلم الكلام عكس هذا خلاص سكرت، إلا أن يأتي لك بشيء أوضح مما عندك، وإلا لا تبالي تدخل الكلام من هنا يخرج من جهة ثانية، يجيك 60 شيخ هنا يقول لك كلام خلاف الحديث والأثر، يعني جزاك الله خير فضيلة الشيخ يقلب. ما صح ولا ليش؟ لأن خلاص إنسان يتشبع بالحق وعنده الحجة التي يلقى الله سبحانه وتعالى بها، فما يجي واحد يحرفك بسهولة عما أنت عليه إلا أن يكون عنده دليل آخر أوضح وأصرح. فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فركع ركعة توتر لك من صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون شيء منه بأس. هذا الوتر يا إخوان نحرص عليه جدا. نعم لا نقول أنه واجب، وإن كان يعني جاءت بعض الأدلة التي تدل على الوجوب، لكن الأدلة الأخرى الصارفة جعلها 5 صلوات فقط، لكن مع ذلك إذا أردت أن يكون لك شأن عظيم فلا تترك قيام الليل أبدا عند الله سبحانه وتعالى، ثم في الخلق يسمع كلامك ويعتنى به. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أقوى مقيلة، إذا تكلمت الكلام وقع في قلوب الناس بصلاة الليل هذه، فلها فوائد عظيمة جدا. هذا فضلا عن أن تكون معروفا عند الله سبحانه وتعالى تناجيه وتدعوه سبحانه وتعالى في كل ليلة، هل من داع فاستجب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا على طول دائم يومي هذا، فتكون دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى خاصة. وهذه الصلاة التي نصليها كان فيها من تقصير وكان فيها ما تشعر فيها بالصلاة، فما في إلا صلاتك بين يد الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، هذه الصلاة التي تتقرب بها إلى الله وتسأل الله سبحانه وتعالى فيها الثبات وتسأل فيها الهداية وكل ما تريد، كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة تسأله سبحانه وتعالى ويعطيك ويمنحك. أهم شيء الهداية والثبات عليها، أهم شيء في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أهم شيء، وتستعيذ بالله من الحور بعد الكور هدام قلبك ثبت قلبي على دينك ثبات، هذه لا بد منها، فأنت بأمس الحاجة إليها، فلا أفضل من صلاة الليل والدعاء دائما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله في أول الصلاة الهداية، غير ما كان يدعو في الصلوات في داخل الصلاة، لكن في دعاء الافتتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا تظن أنك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، لا تظن أنك تصل إلى هداية في مسألة ولو أصغر مسألة إلا معونة من الله وهداية وتوفيق منه سبحانه وتعالى، وأن يسددك الله سبحانه وتعالى، وأن يلهمك البصيرة في الدين والفقه في الدين، وأن يلهمك الصواب في المسائل. هذه أهم شيء. ثم في آخر صلاة الليل أيضا: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، دعاء الحسن. فالدعاء الهداية هذا من أهم الأمور لتحصل عليه، لتحصل على الهداية تحتاج إلى هذه الصلاة، الصلاة في آخر الليل، هذا مهم جدا. صلاة الليل عموما سواء في أول الليل أو في آخره، والأولى أن يكون في آخر الليل. فيعني عيب كبير بطالب العلم أن يترك يعني أو يستهين بصلاة الليل ويستهين بقيام الليل والوتر. الوتر هذه يعني هذا أمر ما يليق أبدا. وإنسان في الحقيقة يعني يمكن أن يكون هذا العلم وبال عليه ولا ينتفع به ولا ينفع الله به. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم قرأنا هذا قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني الليل بالليل، فيسجد السيدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني 11 ركعة، في كل ركعة سجودان، في كل سجدة يسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني كم؟ 22 سجدة، ها؟ 22 في 50 ألف، 1100 آية، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن للصلاة. طبعا نحن لا نقول اسجد ب50، خليها 10، خليها 5 آيات، خليها آية واحدة تسجد، قم صلي، وبعد مرة تمر يعني فترة بعد ذلك ستجد أنت بنفسك ما تريد تقوم من سجودك ودعائك وابتهالك لربك سبحانه وتعالى. والله لا تريد أن تقوم وأنت ساجد لربك سبحانه، يعني تجد حلاوة ولذة وفتح من الله سبحانه وتعالى عليك في صلاتك وفي سجودك وفي دعائك، ما تتمنى أن لا تقوم أبدا من مكانك وأنت ساجد لربك خاضع له سبحانه وتعالى. وابدأ بأقل من هذا، وابدأ ب حتى في عدد الركعات ابدأ بشيء يسير ولا تصغر على نفسك حتى تأتي حلاوة الصلاة في قلبك. إذا جاءت حلاوة الصلاة وشعرت بالأنس بالله سبحانه وتعالى ومحبة مناجاته وفتح الله عليك وألقى عليك محبة منه بين الخلق، ورأيت يعني فضل هذا الخير، فضل هذا الأمر وخيره وبركته ونوره، بعد ذلك يعني أنت بنفسك سيكون لك شأن آخر، وتكون هذه الصلاة قرة عين لك. قال: باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء يطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة، هذه صلاة ركعتين مع أنها خير من الدنيا وما فيها، كان صلى الله عليه وسلم يصليها سريعة وخفيفة. وصلاة الوتر كان يصليها من كل الليل، صلىها صلى الله عليه وسلم في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، وانتهى وتره إلى آخر الليل، وهو الأفضل والأكمل بلا شك، ونزول الرب سبحانه وتعالى في جوف الليل الآخر، الثلث الليل الآخر، دليل على أفضلية يعني التأخير. فإن تأخرت فالحمد لله، وإلا فإن خفت أن تفوتك صلاة الليل، إن خفت أن تفوتك صلاة الليل فصلي في أول الليل وأوتر في أول الليل، فهذا من الحزم. لذلك جاء في حديث جابر: من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وهذا كما ذكرنا، الإنسان لا يكون على يعني يعيش على في وتيرة واحدة أو في قالب لا يعني يحيد عنه، ممكن في أول الليل ممكن في وسط، يكون الأمر على ما تيسر. أيقظه الله في وسط الليل يقوم يصلي ركعتين، يتوضأ يصلي ركعتين، يعلم ويضع في ذهنه: لعل الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي أيقظني في هذا، يريدني أن أقف بين يديه. فإياك أن تقول: لا أنا أنام أكثر شوية لأن الوقت ما نمت جيد. الله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك في نومك، نقوم صلي ركعتين ونام، لعله خير أرادك، يمكن هذه آخر ركعتين في حياتك، يمكن تدعو دعوة صالحة، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، يكون فيها خير الدنيا والآخرة لك. فلا تتعامل بهذه الطريقة مع ربك سبحانه وتعالى: لعل الله أرادني أن أقوم أشكره على نعمتي فيزيدني سبحانه وتعالى من فضله ويفتح علي من نعيمه سبحانه وتعالى ومن خزائنه التي لا تنفد، خزائنه صحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، لا تنفد خزائنه أبدا. أنس بن سيرين لما قال: قلت لابن عمر: رأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما ركعة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى يوتر بركعة. هذا اختصرها البخاري رحمه الله في رواية مسلم، لأن أنس بن سيرين لما سأل ابن عمر، فابن عمر أراد أن يذكر له الحديث كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابن عمر: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تضعني أستقرئ لك الحديث؟ إنك لضخم، إنك أحمق، اصبر حتى أقرأ لا أذكر لك الحديث جاي لك الجواب فما تستعجل. الحمد لله. قال باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي بن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. واستدل به على مشروعية جعل الوتر آخر الليل، ومحل ذلك إذا وثق أن هناك من يوقظه. وهذا إما من يوقظه أو ما يوقظه من المنبهات هذه التي تنبه الإنسان الآلة. وفي مشروعية إيقاظ النائم لإدراك الصلاة. في الحديث رحم الله امرأ قام من الليل فإيقظ أهله فلم تستيقظ فنضح في وجه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فلم يستيقظ فنضحت في وجه الماء. فهذا ينبغي أن يفرح الإنسان أن يجد من يوقظه، ويتأكد هذا. ولذلك ينبغي في مثل هذا المكان إن لم تقم في هذا المكان طيب وأنت في هذه يعني في وقت الطلب العلم وقت الدورات ومع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودون تلك المشاغل ومع إخوانك الذين يعينونك على تقوى الله وعلى الخير، إذا لم تقم الليل وتكون من المسارعين في هذا متى يكون؟ حينما تأتي الأولاد والمشاغل والزوجات الزوجة أقصد ما هو الزوجات، الزوجات هذه بعيدة عنكم. نعم زوجات الجميع صح. وتبدأ مشاكل والأرحام والزيارات والناس هذه طبعا والدعوة ومشاكلها وتصلح بين اثنين وتبقى إلى الساعة الثانية في الليل ولا كذا، ومشاكل كثيرة جدا ما تتفعل هذا إذا ما قمت الآن. وهذه خذ يا إخوان من الليل وسترون خيرا كثيرا في فتح من الله سبحانه وتعالى في العلم وفي الخيرات وفي الرزق، ويعني هذه حتى في الإيمان، ويبقى هذا لك ذخر وترتفع وقوة لك، قوة من الله يمدك سبحانه وتعالى بها، قوة وإعانة على كل شيء سواء على الطلب تحمل على كل شيء. لا تحسبها هكذا أنا نمت كم ساعة وكذا، اجعل لربك سبحانه وتعالى وعوضك الله خيرا منها. على كل حال ابدأ ولو بشيء قليل، واطلب من بعض إخوانك الذين تظن أنهم يستيقظون مبكرا أن يوقظوك مرة بعد مرة، وإذا بك إن شاء الله تعالى يكون حالك على خير كثير. قال باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طبعا هذا ليس بواجب، إنما هذا الأفضل، الأفضل أن يجعل آخر الصلاة وترا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. فهذا مستحب وليس بواجب كما ذكرنا. قال باب الوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقت، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. و ويثار البعير سواء أينما توجه به راحلته، وليس من شرط ذلك أن يتجه إلى القبلة، ولو فعل ذلك أحيانا فلا بأس. وفي إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن في رفع الحرج في الشريعة. أحيانا وأحيانا ممكن يفعل هذا وممكن لا يفعل. قال باب الوتر في السفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. قال ابن عمر فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت. فهذا صلاة الوتر في السفر تصلى وهي سنة مؤكدة في السفر والحضر تصلى، لكن هذا مستثنى صلاة الوتر وركعتي الصبح من عموم قول ابن عمر فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت. هذا الكلام متعلق بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا يصلي الرواتب فيها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فيكتب له إن شاء الله أجر ما كان يصلي في الحضر، إلا في مسألة ركعتي الفجر فإنه واظب عليهما صلى الله عليه وسلم، وعلى الوتر كذلك صلاة الليل. وأما النفل المطلق في السفر فذكرنا أنه كان يتنفل على راحلته صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر واسع. شيخ وليس الصلاة على الدابة يكون مسافر ولا لازم يكون مسافر؟ يعني أصدق أن كان على الدابة فليس المسافر. ذكرنا أن صلاة النافلة على الدابة في يعني الحديث جاء في السفر، وقلنا إذا كان في حرج عليه في الحضر كذلك. قال باب القنوط قبل الركوع وبعده. لا هذا ما له علاقة بصلاة الوتر وصلاة القيام، هذا مطلق يعني بين المغرب والعشاء أراد يتنفل بلا عدد، بعد يعني الظهر إلى العصر ما في بأس بلا عدد، وهكذا نعم، أو صلاة في الليل بعد ما يوتر وهكذا وبعد ومشى في الطريق فحب يصلي يتنفل فهذا أمر مفتوح في الضحى. قال باب القنوط قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. يوضح هذا الحديث ما بعده متى بعد الركوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، يعني قنوت الوتر. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. فإذا القنوت قبل وبعد، قبل هو قنوت الوتر وبعد هو قنوت النوازل. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن التيمي سليمان عن أبي مجلس لاحق بن حميد عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رئل وذكوان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوط في المغرب والعشاء. ومر معنا الكلام عن هذا. وما ورد عن ابن عمر أنه قال كان لا يقنط في شيء من الصلوات. وروي عنه أنه قال بدعة. فالظاهر أنه يعني به ما ورد عن أبي مالك الأشجعي لما قيل له صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح؟ قال نعم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أكانوا يقنطون؟ قال صليت صلاة الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يقنطون يعني في صلاة الصبح. أي بني محدث بدعة. فقول ابن عمر وافق هنا يقصد القنوت لصلاة الصبح كما يفعله وهو معروف عند الشافعية بل ويسجدون للسهو بتركه. أنس لا لا هو حصل خطأ إما من يعني أنس يعني ما فهم الرجل ما فهم على يعني على من بلغه قول أنس فأنس أنكر هذا وإما أن الرجل الذي يعني أخذ عن أنس هذا ما استطاع أن يفهمه أو ما استطاع أن يفهم من فعل أنس فما يعني كذا بمعنى أخطأ على كل حال. يعني مجموع ما ورد عن أنس في ذلك أن القنوط للحاجة بعد الركوع ولا خلاف ذلك. أما غير الحاجة وللوتر فالصحيح عنه أنه قبل الركوع وبهذا تتفق الأدلة وتجتمع ونكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.